الدين الكامل هامي مر الدين الزاص الأمة خذوا اللي كامل ربتي تش كامل إن شاء الله يقول هذا أستقسي وجي كاملة ناقصة انت تشمر ناقصة بطارية هو يرفضها ناقصة روضة هو يرفضها بس حبيت لها كاملة انت هتشمر الدين بالله ناقص هذا التقيل سببس صحبي الله كامل انت غنشمر هذا عاد غدنا اللذة في ذكر الله اللذة في الصلاة اللذة في الصبر في الله اللذة في غض البصر اللذة في الصلاة اللذة في كل أعمال ما يرضي الله تعالى. وأول جهد من الشهد السيس جهد على قلبه كيف الموضغ تتصلح أزعلوك بالظن أرجس تنطط عربي عجمي أبيض أسود خاطر القلب مثل الملك الأعضاء مثل الوزراء بتصلح الملك تصلح كل شيء فصلاح القلب بتتصلح نول رب هذا صلح ليقيننا كيف نتعلق على بالله سبحانه وتعالى كيف أولاه النظر أن نتعلقين ربي سبحانه وتعالى إذا ما نتيقن لكان نزول ربي إنا لله وإنا إليه راجع نتعلق بالله نستحضر معية الله نستحضر مراقبة الله الله رقيب عليم سميع بصير لا تخفى عنه خافية لا تراه العيون ولا يصفه الوصفون ولا يغير الحوادث ولا يخالطه الظنون ولا يخشى الدوائر سبحانه وتعالى يعلم ما تقي الجبال ويعلم مكائن البحار ويعلم عدد قطرات الأمطار ويعلم عدد ورق الأشجار ويعلم ما أظلم عليه الليل ويعلم ما أشرق عليه النهار سبحانه وتعالى أمره نافذ إذا أراد شيئا نقول كن فيكون لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم لا تخفى عنه خافية الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فرب صلح ليقنا فرب العالمين رب ليقنوا في قلوب الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام كل شيء ضد النمرود نعت الله عليه من كبار طغاة الأرض ضد إبراهيم عليه السلام بيبس آزر ضد مماس ضد حديق المعاس ربي معاس جمع الناس صغار شعر الناس تفاوت باش كتحركن بصح الحياة والممات بيد من؟ بيد الله ونداوال ربها وش لقين سيدنا إبراهيم رز لقين تعكيت نولس والتجيم ولحية غني الجرب تعكيت نولس النمرود ولحية ولينق تفاوت وتحي وتق ولكن كل شيء فصل ربي سبحانه وتعالى فسيت تجيل من جانيق باش كذا سنتفاوت يكمل اسك اللي ابتلى ربي يسجد الملك الموكل بالرياح الملك اللي موكل صوابق الملك الموكل استجنوت الناس امر يبرك اش تفيق تفوتو ود الناس امر اتسخ تفوتو وعسى التزن للنمرود ولكن سيدنا ابراهيم عليه السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقين ربي ان حسبي الله ونعم الوكيل اما لكما فلا وينو قاعد تأكيت نولست فرسيس حسبي الله ونعم الوكيل الله جل جلاله وعز وجل هذه خاطب بنفسه سبحانه وتعالى النار أني نار كوني برد وسلاما على إبراهيم خاطي أس خاطي يومين قيل أكثر من شهر وفي النار ست فتفة وتكاع يفقت سلامات دابت قيوده واحترقت ثيابه ولم تحرق شعر من جسده لا إله إلا ربي سبحانه وتعالى يبت الصوت ويبت الليت باش ليقينا ديرنا ولاونا غشينس ربي سبحانه وتعالى مع كذلك مع سيدنا يونس عليه السلام القوم السبطان السيسي دعوت من الدين وغسنا السلم فغضب تركهم يسيب الأمر ربي يخالف لنا ربي الناس ادعو نتيجة ربي خاطس هو وزج سي يغضب بطال أبصر غيسة السلم يسي باسني زوال البحر. الله تعالى يزندك تلحوت تبلعت تيويت جرتي يوم رب العالمين حطني أنا عطس قد قاسات تغمس الحوت الله مجيلات بس سيدنا يوسف عليه السلام يزود لا من تيرتو عديس الحوت لا الأكسجين لا تفويت لا الهواء لا الموبيل لا الجيزي لا النجمة والو لا المعرفية ولا الموسي ولا السلاح بالتغص. كان من المسبحين، كان من الذاكرين، كان من أتقياء، وهو نبي عليه السلام يستحضر بالإنابة، يستحضر باللي لا يظلم إيمانس الجرأة من رب العالمين. فكان من منيبين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله تعالى ونسيت فندين نسو فقط السنين خرجه من بطن الحوت خاطي آس خاطي يومين كذلك وأنت حاضر شهر. القصص يمان يوم ينشنين باش هذا عظم مقبول لنا وليش باش كنيني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء المكروه ربي غنى وكذلك ننجي المؤمنين خاطي الغاشي خاطي الناس أهل الإيمان ربارج أهل الإيمان الشرط الإيمان الشرط التعلق بالله الشرط الصبر الشرط الإخلاص ولا نشي نعني نجا ولا نشي نكتص دعاي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خاطر ما يفريها غير ربي ما يهدي غير ربي ما يفرج غير ربي ما يحفظ غير ربي ما يرزق غير ربي ما يثبت غير ربي يقن غير ربي سبحانه وتعالى. طاقس وسيله متعلق صحه ورب حديقات فلانه ديج فلانه ديج كلها تجي والو ويتجي غير ربي ويتعزي غير ربي. ربنا بعد اعوذ بالله من الشيطان قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى ربنا قوي الإيمان لشك تراحك لشك تسعد لشك تموليك أنسون ربي أنسون ربي تخمت لسان من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة في سر حوالك عرف ربي في شبيبتك في مالك في الغنى تاعك في صحتك باش مدي بد ملك الموت إن شاء الله ربي بد معنا. يثبت الله الذين آمنوا أهل الإيمان بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رباني تسيسن سيدنا موسى عليه السلام ربي يزنت إلى أكبر طاغية في الأرض فرعون لعنت الله عليه يتفرعل حد يقري فقط سلفيسس تنطوتس أسيا رضي الله عنها لش يقري فقط سلفيس ورجازا تنطوت تسنت باللي بوه يوف يترشى من حشاك خواف يتلاصى دبنادم بصحى بيتل الحاشيه وتعيوين بيتل الحاشيه وتنصح يبدا يتوفى يتوفى يتوفى دعب يوفى وجره يبدا فرعون يوضي قال انا ربكم الاعلى يتاب اللي اصله نطفه مضغه علقه عظام وكسونا العظام لحمه يعاري يعاري بلا حد بلا يتسلي الذكرى بلا يتقمي في مجالس الذكر بلا يعزم ليات عظمة ربي يتمانس يتكبر يتوفى يا بنادم النهاية تاعك الكبر عظم شانك ولا خشانك حاكم محكوم عظمة الكبر عظمة الكبر سمار تواضع سمار توبي ربي سمار استغفر سمار السلمك الزوير سمار بنات الدار الثاني. ربنا خالق ولمن. فسيدنا موسى عليه السلام رب العالمين يواسي فرعون تسعة آيات كلارينات تغزر العصا النور القملة الضفادع الدماء آيات الضحى كل يغزر كنت. ولكن ميع ما ربي يقن ولا يحوس رسمة التونس إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ربي انتي هدى ربي غني هدى بتقرب وتهدي وسيهدي ولا نبي وتهدي الآية من يغزر تنت. فسيل حق موسى عليه السلام باش كتنق انت بني إسرائيل إلا انت بعنت قيل عدد أنفار قليل حوالي 83 نفر يتبع موسى عليه السلام دي غيمان سن مهزوز إيمان في الطريق دولة رسخ لما يولنسن سيغزر فرعون الجنوز قيل 1,600,000 جندي. ولكن بعض لحظات هتفرج ما تتصار فرعون يجي دربك الجنود والأسلحة والدبابات يجي بص موسى عليه السلام ما عنده سلاح ما عنده غاشي ما عنده عدد ما عنده عدة عنده رب سبحانه وتعالى عنده الله غص ربي غص ربي ربي مش ربي ربي غص ربي خاطر يغلب من غفل لكان في زمن فتن أنت ولا ربي أنت قنص ربي أنت عل ربي أنت شرس ربي أني شرس صبي وغني حفظ غير ربي ويتجتنم مرجنا غير ربي لا الغاشي لا فلان لا ريال لا يقلحك ربغني قولي من فسيغزر نمارو بني إسرائيل سيغزر فرعون وجنده ننسي موسى عليه السلام إنا لمدركون. هرتنا موسى دوك يكون شراقة يقيم شراء هشان بحادثتنا لعدو شتيني لا يوجد سبب لا حوار لا نقاش أقرمش أصفع أدقدق. ولكن موسى عليه السلام رب العالمين يربى ليقينولس ليجو مراحل ليجو الدعوة إلى الله ليعظم ربي ليقارس فرعون ربي وقال ربي هذا عدم ربي ولس ما تكرر على لساني وقرأ في القلب إني ربي إني ربي إني ربي هذا عدم ربي ولك أنصبك سوان دنيت ربي بعد أثناء الغيبة أنني مد ومنشر أنت كربي ربي عدم ولنا. سيدنا موسى عليه السلام الله أكبر الحال تني إن كلا إن معي ربي سيهدين ربي يضيع ربي معايا بتدي ربي ولسي المؤمن يقنص ربي الله تعالى جل جلاله وعمل نواله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى قريب سميع عليم بصير قهار قوي جبار. هذا أمر موسى عليه السلام اضرب بعصاك البحر شاش با كومبروند حط فهمت هو التغريت لو واسد تجد دقشان اش يضرب العصا بالبحر ضرب العصا مع البحر مع اليقين بربي مع التقوى مع الايمان ويجي مع المعاصي التدين. فضرب العصا تغريت يوت الثمن الله تعالى سخر له الطريق يبس الغبرة طلع المواقف والغبرة طلع في الارض شنو مال نسيبو الشن التوزوز وادقم 6 شهور باش كتنشفن الله تعالى نقدا امان بدن الغبر الطامرت. فربي جيت نجاة للنبي لأول العزم الرسل لكلم الله سيدنا موسى عليه السلام ومن اتبعه ودمار وهلاك ومدلة ونار نار يرادون عليها يوميا لفرعون وجنوده. ربا رشتوني كلا إن معي ربي سيهدين ربي معانا جميع واتبع النبي الموصل إليه جميع وذي شهور أوامن ربي ربتي نجا ربتي جبري دوني دلخرت بقاو شان الشامبيون في الانبياء على التسليمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الهجره يوض في غار طور ربي يتجسم ويه يتجسم العنكبوت يتجسم وللي يتجسم الحمام مع الاسباب اللي يوض العدو يوض قريش فود نتكلب الغفصه مني والداوي انت حي نغميت غرس 100 ناقه 100 مرسيدس قال مقطعين طماعين تكلبن يوض نضار نسن الغار سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه الله اكبر يقدس النبي صلى الله عليه وسلم الناس كونوا ما ضارن صدار نسن اغلق زرن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وجهت يا ربي ما بالك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا موسى عليه السلام ان كلا ان معي ربي سيهدين خاطر اللي مانس اللي يدبني اللي مانس خاطر اللي مانس موسى عليه السلام بصح النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نرقى الصديق اليمان محمد صلى الله عليه وسلم ان الله معنا غرنا الايمان غرنا التقوى ربي معنا فرب يشان للشانتيون ويبتا فشاد عظم ربي ولا ونظر شنين صموا الصحابة ضل عليهم فلحن نجحن ربي جوجنا بريد ماشي سنجو الانبياء والسلمات خاطر يعظم ربي ولا ونسن لهذا كان في زمان ضعف الايمان رباني قوى الايمان وجي خصانة المعلومات وجي خصانة رسول الحلال الحرام وجي خصانة الكتب وجي خصانة لسيدي الكاسيت يخصنا عن شارجة ولا النص ربي مي عظم ربي ولنا هذه زهل طعت بمعرفة الآمر تسهل الأوامر وأول أمر محافظ على الصلاة حتى الأمة تحفظ الصلاة دليل ليش رسول حققت الإيمان في الحقيقة تمدين تمشي تلامي الدن أتصلحوا كل أتصبح حكم بين الغاشي للربي حي على الصلاة حي على الفلاح يمسل من أكل كنت في قندي مشرك تامدينت بين العباد وبين التشار بين الحرفيين للربي تحلو توجي انت هترزق لوزين خاتم انت رزق وني السبب وني رزق ربي وفي السماء رزقكم وما تعادون وهذا الصلاة سبب للرزق وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يجب ان تفقد بعضنا ان تصلي تدلمني رسول من ان في الصلاة للشغل اهتمام بالصلاة مظهر العبودية الصلاة تزنان تداري نسنت ارجازا تمشي وين الا في حالة ثلاث حالات ارجاز هذه غابس مجيدة للشخص فيها ربعة في حالة الموت ربعنا طول العمر نطعت في حالة المرض ربعني عافية شافها المرضى المرضاني مسلم في حالة السفر خلاف لش الغياب تمجيني وني بات تتوجنت باش غتنت الشخص الوالغنا باش كانت الشام تصير جازن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال ولا جنون رجال إرجاز رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله نن علماء بات المعنى المعنى الصحابة تغن تجار دليل تغن تجار لا تلهيهم تجارة يعني الوقت نون ظلت أصلح انتي حونا أزوان تمشيدة وكان أنس نزوان تمشيدة بالتالي الفضائل النعم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان من أمارة الإيمان أرجزية تعمر تمشيدة المسجد بيته كله تقي بيوتي على الأرض المساجد وعمار وزواري وحق على المازور أن يكرم زائره رب العالمين ما لك في ضيافة الرحمن كانت الدرتس السكينة الرحمة المغفرة لا غرنا ملايكة يسخرت من ربي لا نسيت سمسين لا مغفر لهم لا مرحمهم لا مغفر لهم لا مرحمهم لا مغفر لهم لا مرحمهم والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمارون دعاهم مستجاب. فالمحافظة على الصلاة والنساء في البيوت نتفق التروانة ويجي الشاد الظلغ من ميكاد يسخر الظلغ. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة بسبع واضربهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع تزيد تمجيدة أود مع شطاروات أود مع شعمالك أود مع شي خدامنك غط الشانطي الشوص ليماليا أود ندمع شكم وصدقار دوكنجي سجد مدسة والسيارة تندبت وقيلة تندين جهنم من الجنة تندين دي جدي وقيلة وصدقار مدسة إياوت معايا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه جودة الظلمة دون معاك العرس كذلك وجد الشغ مع وغرهم الشلاطة يمد الحقة لا سيباس الشلاطة سيباس التفاوين سيبي لي قال الله يا ظلمت شلاطة وتربى ظلمت الطاولة زواج كبرت الحرام انك تظلمت وتدقوا لي لا يوم القيامة خلاص تظلمتك ونيد الدينيك ونيد دليليك ونيد سؤالك جالك تربي ويرفع ولاد حد ادخل مغفي مالك وليد اخدامك وتدخل ديس وين اخدامك ويتفري لك احد ظلمت ابدا حتى ربنا نشوف الفلاح قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ايوش رب العالمين اي بعد الفحشاء ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ربي يرزق اي يسر رزقي وتعيد راس كامل هبره بالسين السبب ربي يجسر الميرت ان شاء الله. ربي ما يذكر الظلمات يذكر الزكاه حافظ الظلمات اتعد زكي سبحان الله اتعد شي تزكي اتعد شي مزكي يا عبد الله محافظ على الصلاه. وكذلك اهم شيء كاع المقصد من الدين ودعوته واقيميه المجلس القران رب ادير لنا لبعضنا ان نقص بعضنا ربي وغني نصر والعياذ بالله بت الامه وجد الامه خات الامه سوايرات خات الامه الامه سولاون رب يجمع لنا ان نقص بعضنا رسول ما يجل بتتي ونادي يجل هذه الجهة هذه القرشة إلا نوشي تراب. والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم حببتم أفشوا السلام بينكم سلام المعنوي وسلام المادي. فكيف نحب بعضنا البعض أن نصطلع ورقم بعضنا البعض يزمن فما توت ربي يومر نص العوض والكشف والتباتل والسوى بتوج ديبين السوالد ربي هذا شمر سبب العوض تشكري تدرتك يحيرك في مرتك يحيرك في ولادك يحيرك في نفسك من الدين من الشرع من الشريعة من السنة سطر سطر سطر عورات المسلمين والطبلاقات في ميت استر رباش استر ربا عنا رحم. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت اسكت والسوى العتقار ولا التوتاد وما يرفض من قول الا لديه رقيب عتيد. اذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الحديث نبي من قبله يوصى يقل الفتى الناس اش وعدك ثلاث خصال اعظك بثلاث خصال فيها علم الاولين والاخرين خف الله في السر والعلانية اقعد يا ربي في السر والعلانية وامسك لسانك عن الخلق لا تذكرهم الا بخير وامسك لسانك عن الخلق لا تذكرهم إلا بخير، وانظر خبزك الذي تأكله حتى يكون من الحلال. هذه النصائح الثلاث تسعين من الأولين والآخرين. فالمؤمن التقي هذه لها العيوبس، هذه لها تحت بونتس، هذه لها بتري السجومس، وجل لها بعضنا ونلد الملائكة ربي ود الاستغفار ود التوبة خاطر السن نغلط المخير الجنر عندما أني غلطني تقول يا ربي أبدا نيد الملائكة، الملائكة معصومين نشند العباد مادام كان الدنيت ربعني تبت. وكذلك في هذا الزمان زمان الفتن نكتر من استغفار، نكتر استغفار ارجس تمطط. وما ربك بمهلك القرى بظلم واهلها يستغفرون، رباج مستغفرين. ونكتر من النصيحة أن ننصح بعضنا يود والي ربي. وما ربك بمهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، خاطي صالحون، صالحون مصلحون، خاطي مش واحد غدا ستت، خاطي كتر غفت الحق بالحق. قنص الرابل جور دابريد ترقد منش اللي بلغ لي قارش توله لي جدي جدي توله يا المان توله ابريد الرز بس قدوش هاد اللي بلغ هادو خصتي كتيني مش كي قارش توله اني لك توله اني لك توله لا خرتك ها ماشي لا توله اتسولغ بشدة خاطر هامي بطل زود للشدول للشدول خلاص بتصوت مش بعيسى وعلوان وتحل مد خلاص تفضل. السلام عليكم. ينزم رب بدي احفظ اغني احفظ انكتر الاستغفار نكتر النصيحة دون الصحابة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم. الزمان ننصح بعضنا تخزي كنت خالف ناس قدها غفت خادي ضموني بالموعظة الحسنة بالحكمة بالبشاشة نشاد نصحة أتصبرش تشيك نصحة صبري قراش ربي وتكبر وتروان ربي حتى ربغ نحفظ. لهذا ننصح بعضنا البعض. كذلك نسيت في ذكر الله في بيوتنا نشوف تخالف سدارنا خاصة انتي زدنان ربات انتي هدا اهدينا بين المجتمع الدين بين المجتمع ملتزم بين المذهب بين التبات بين السيرات تدارين نعدي صايرة تخالف. كم من امرأة كم من فتاة لباس اليهود والنصارى لباس مزير لباس حوال انت الشاب ما يفعله غلا دي غد البصر اما رجل دي غد البصر تدارتس مصيبة. كيف ربنا نرحم بين بابا يا شباب تخزي قلوائر تخالف جي تبيوتتش رباش وش لهنا تبيوتتش قناس الخيشة قناس البلاستيك قناس يجري منا يتخسد بصح متفلقوها اتق الله لان بالمعصية يحل سخط الله الغضب من ربي توتر في المعصية النور من ربي النور من ربي توتس المعصية. قال الشافعي رحمة الله عليه شكوت لي وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. احنا ما نش نحوسوا على المعلومات رانا نحوسوا المعلومات تكون معمولات يبتى يسلوا يا أولي عمال كمثل الحمار يحمل أسفاره كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وما محتوى انسيو القد نعمل انسيو باش كنعمل انسل باش كنعمل واش انسيو نغنزل ننزل نعزم باش كن انبار استثمدا انسل العمل انسيو للعمل رب الدعام حاسب. يغزل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج يغزري قل العباد كرد ناسنا مبور نسنز سلكولاب هذا تفل كولاب قرقب أسي شمر سيأبين تفاسا مبور نس إذا من الجورن هذا عودنا الدون العودة دي كم نمن الناس ما يولا عبادو الناس ينتغن سوا دون نيت قالوا طبقا ربنا نجمين العاملين إذا كان في زمان الفتن أن نحمة مدينة نقص دين ربي خاطي صلاة بالله قد وزقتي بدوة وغني حمي غير ربي وغني تعزي غير ربي وغني شمر غير ربي أنا عمرت الدار النص تلاوة القرآن بحلقات محمد صلى الله عليه وسلم أنا نسيت في القرآن تدارينا أنا نسيت في سنة الرسول تدارينا قال نوزمان البيت الذي يذكر فيها الله يكثر خيره ويسع على أهله والبيت الذي لا يذكر فيها الله يكثر شره ويضيق على أهله يعني عاد نخلع الغاشين نخلع ولو للشغل نخلع في ربي سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويزق من حيث لا يحتسب من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويزقه من حيث لا يحتسب يا عبد ربا غني ذا وفقا خير وبالقوس ربي كرمان انطر في بلاد العجم أصافر ودو بعده بلاد ما يغزل البديل هذه غزل الوسيلة ودوننا نغزل العجب الناشي ذهب إلى العجم طار العجب نغزل عباد الأوتان عباد الشمس عباد الطباط وقير بعضي ولو توقير من البر خلاص وجاب فحمدنا الله على نعمة الإسلام اللهم لك الحمد والشكر كن عاد فقير كن عاد غير بتد الشر وأنا مؤمن وحد الله تقي لك الحمد لله في الخير رأينا النساء تزدنان حفرت لفوصي تشمر الردمتان دون تشارع الكاميو ما تصور الشور دي تموت بالشر نشين تزدنان محفوظات تدات ارجاز رباد قبل تد السبب التويس تكفت لان تغلب الجيون انت ولي بينست لا تخصصوها الرياضة تخصصوها الدين فقتس تخصصوها الحوس تقي الله تمطوط إذا ما رجاز النم تسند الرضان ربي الرضا ورجاز النم التفاض بلا ليد ورجاز النم ملعونة من دوت فرجاز النم صفر حسيت في السرور ولس اتستابليتنا من كوزينات دلو بيد العدس اقناس تشبرت من كلت ايام دار جاز النم طلق سيد الشغلات وند الهموم وند الشريات وند الاصابه وند البراشات وجدت فرجة سغلات كأن نودا براني تتقصر تتضص تمعودة مع تلفزيون تمرأة صالحة تونية ولا الراس الحاسك كل حمار يطليها بل ويحمل لا لا لا لا لا لا يا عاد بتا تموت درجة نموش راضي غفم وتشمد رحمة ربي رسول صلى الله عليه وسلم ما من امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة قيمت الدار تنم عمرت الدار تنم وللزم مرجى زديت ومتيف قبل العرس أرجاز النم قبل بين القشا قبل المعارض قبل تان الجيدة ولا رجل أنا كان مهلكت نكتر معارض نكتر يدلفوار نكتر رسوف أنت بطوط السدات نسبي الدوت أو ياسلت الدارت ارجى زمالة مجيدة الا تلميذ هذا صوت الدادة دي دول الاستاذ يلمد يسلمد امنا عائشة رضي الله عنها 8 سنين عمرها ستوه في مدرسة من؟ مدرسة ابو بكر الصديق رضي الله عنه و9 سنين ماتوا تف في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم تدول دي من اكبر رواة الحديث امنا عائشة رضي الله عنها إذا ما نفهم بالتربية صار نحفظ من معاصي من تفكك أن نرتام التطلة الدات أن نرتام التطلة الدات أن نرتام التطلة الدات تنتقي ما تدات مع تقدين ربي أن توند المخيرة عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم أحب النساء إلى الله الماكتة في بيتها إن اتقينا ترطت خاتني غولات خاتني ضارات خاتني نزينات خاتني زاتولي ترطت نتداد هذه خدمي قن ربا دي جستان ميت ربا غني هدا نجسنت الشغال تدارت نجسنت الصوان تدارت هاد الهان ديني ولد في الأثر المرأة تمطط تنظف بيتها بذكر الله كأنها تنظف الحرم المكي. المرأة تسعى في أشغالها بذكر الله كأنها تسعى في الصفا والمروة. يعني من أسباب تفكك المجتمع، من أسباب ضياع الرجال، من أسباب ضياع الشباب تمطط إلى ترجل لم تسننت الشياطين أستاذ تمطط لبس بها السيني يحقر مارجاز افر الحرية الحرية يا ويلك السعدة نسج منانين جهنم تواضع ربي الجمل جام النمد ارجاز لما بعد سيدنا ندخل لما بعد تولي عيوس انت ملاش خلاص ترجل انت يزمت ملشد يلزمت ملشد تميد جل جام ارجاز النم ربي جوام وسونتو لش الحرية تتبطط الحرية الجنة ان شاء الله ربا غني هذا ان شاء الله فنكثر من ذكر الله نتوكل على الله نرجع إلى الله نستغفر الله ربي إن شاء الله أغني حفظ أغني عز أغني شمر أي جسان مير جنة وقت قليل ربي إن شاء الله أنشر رضا جنة إن شاء الله قل من إخلاف ربي أغني السوفة في الدنيا والله راض عنا نختم إن شاء الله صلواصيته من وصايا الأنبياء عن علي رضي الله عنه إنا عن علي من لم يكن عنده سنة الله وسنة رسوله وسنة وليائه فليس في يده شيء. قيل له ما سنة الله؟ قال كتمان السر. وقيل ما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال المداراة بين الناس أججر مدن أربعة السبب نلف نلاون. وقيل ما سنة وليائه؟ قال احتمال الأذى عن الناس. وكانوا من قبلنا يتواصون بثلاث خصال ويتكاتبون بها من عمل لآخرته كفاه الله أمر دينه ودنياه ومن أحسن سريرته أحسن الله علانيته ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ربنا يصلحنا علاقتنا مع ربي سبحانه وتعالى حتى الله يصلح علاقتنا مع الناس واستغفر الله العظيم وتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين اللهم استر عورات نساءنا المسلمين اللهم حجب نساءنا في بيوتهن اللهم حجب نساءنا في بيوتهن اللهم اخرج حب الشوارع من قلوبهم اللهم اخرج حب حياة اليهود والنصارى من قلوبهن اللهم استر عورتهن وحسن فروجهن وحجبهن في بيوتهن يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا قلوب المسلمين اللهم اصلح ذات بين المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احي الدين كله فينا وفي العالم كله نوم الدين اللهم اهدنا واهد الناس جميعا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من زواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لك الحمد والشكر على جميع نعمك الظاهرة والباطنة اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجات نقمتك وجميع سخطك رب اغفر وارحم تخير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.